هل يجوز عند إخراج زكاة الذهب أن أجعلها في بناية هي تصنع وقف؟ الزكاة شرعت لأجل 8 أصناف ذكرها الله تعالى في القرآن، وإنشاء الأوقاف وحبر الآبار وغيره. لا يصرف من الزكاة أبدا إلا إذا لم يوجد ما ينفق فيها إلا من الزكاة. يعني مثلا عندنا بئر نريد نحفره أو مسجد نريد أن نبنيه، لكن قلنا للناس يا ناس تبرعوا، يا ناس نريد نبني هالمسجد، فلم يتبرع أحد، فجاء إنسان وقال أنا سأعطيكم زكاة مالي، لن أعطيكم غيرها، ضعوها في بناء المسجد. فهنا إذا لم نجد غيره جاز أن يؤخذ، ويدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعامل عليهم في قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فقوله في سبيل الله يدخل فيها.